الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الأفاضل، طلاب العلم الكرام، أزفت العودة إلى الديار والأوطان، ودنا الرحيل إلى الأهل والأقارب بعد غربة ميزكم الله تبارك وتعالى بها ويسرها لكم، غربة إلى مأرز الإيمان وموئل التوحيد ومهد النبوة وموطن الرسالة، بلد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعودة بعد هذه الرحلة إلى الديار ليست كالعودة من أي رحلة أخرى، فهي عودة لها بعدها ولها شأنها ولها مكانتها. ونظرة الناس إليه بعد هذه العودة تختلف تماما عن نظرتهم إليك قبل ذلك الوقت، وهم يعلمون من أين أتيت ولماذا ذهبت. والناس ينظرون إليك بعد هذه العودة نظرة شخص صار في موضع قدوة ومحل تقدير واحترام. ولهذا الوصية لك أن تتقي الله عز وجل في نفسك، وأن تعمل على القيام بالمسؤولية والواجب على الوجه الذي يرضي الله، مستعينا به جل وعلا، طالبا مدده وعونه. وأشير في هذا المقام إلى بعض النقاط التي أرى من المناسب التأكيد على العناية بها عندما يعود طالب العلم إلى بلاده. وأهم أمر وأولى أمر بالعناية مبادرة ومحافظة بر الوالدين. وكن على ثقة أيها الأخ الكريم أنه لا يوجد شخص في هذه الدنيا يتابعك لحظة لحظة وساعة ساعة في مسيرك وتحركك وتنقلك مثل والدتك، وكم هي في شوق عظيم لرؤيتك وملاقاتك وتحر لوقت مجيئك. ومن أسف أن بعض الطلاب وإن كانوا قلة يجعل الذهاب إلى والدته وملاقاتها من آخر أعماله في رحلته، وربما يشتغل برحلات أو فسحة أو زيارة للأصدقاء أو نحو ذلك، ثم يكون حظ الوالدة في آخر المطاف، وإذا لقيها أيضا لا يلقاها بذات الذي ينبغي أن يكون عليه مميز بالعلم وقدم من بلد العلم، بلد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا حقيقة أنصح أن يكون طالب العلم بالعودة أن يتميز بين أخوانه وبين رفقائه وبين جيرانه ببر عظيم لوالديه، حتى من كان والداه على غير الإسلام، فإن الله تبارك وتعالى يقول: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. ما قال فعقهما ولا قال أسر إليهما، وإنما قال جل وعلا: فصاحبهما في الدنيا معروفا. ولهذا من المناسب أن تضع لنفسك برنامجا وأهدافا محددة معينة بما ستبر به والديك في رحلتك، وكذلك تضع برنامجا يتعلق بالأقارب وصلتهم والإحسان إليهم والتواصل معهم ومع الجيران وجماعة الحي، بحيث يكون لوجودك الأثر العظيم، ولتحرص في هذا المقام أن تكون قدوة، بحيث من يراك يستفيد منك نشاطا في العبادة، أدبا فاضلا، خلقا كريما، معاملة طيبة. ولهذا يتأكد على طالب العلم أن يحافظ محافظة عظيمة على فرائض الإسلام. إذا كنت تفوت الصلوات أو بعضها في المساجد، ماذا سيقول الناس في بلدك ممن هم متهاونون في الصلاة؟ ماذا سيقولون؟ قل إذا كان فلان درس في المدينة وعاش في بلد الإيمان، ها هو يفوت من الصلوات الشيء الكثير، فنحن من باب أولى، فتكون بذلك قدوة سيئة للآخر. فاتق الله يا عبد الله، وجاهد نفسك على طاعة الله، وحافظ على فرائض الإسلام، واحذر أشد الحذر من مواطن الفتنة، فإنك إن عدت فالشيطان حريص على غمسك بالباطل، والنفس أمارة بالسوء، والمقام يحتاج إلى مجاهدة. ولهذا عليك أن تعود إلى بلدك ومعك في نفسك استحضار مراقبة الله لك، ليكن معك رقيب، وكن مستحضرا مراقبة الله لك واطلع عليه. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ رضي الله عنه: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق الحسن. اتق الله حيثما كنت، لأنك أينما تكون فالله يراك. وقد قال أهل العلم إن أعظم زاجر وأكبر واعظ للعبد علمه بأن الله يراه. أكبر واعظ وأعظم زاجر للعبد علمه بأن الله يراه. إذا كان العبد مستحضرا علم الله له واطلاعه عليه ورؤيته له، وأنه سبحانه وتعالى لا تخفى عليه من العبد خافية، فهذا فيه أعظم زاجر للعبد وأعظم رادع. لا أطيل عليكم، ولكنني أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يوفقكم لإجازة كريمة عامرة بالخير، بعيدة عما يسخط الله تبارك وتعالى ويغضبه جل وعلا، وأن يجعل أوقاتنا كلها عامرة بطاعته وما يقرب إليه. اللهم أصلح لنا جميعا ديننا الذي وعصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وانفر لنا ولا تنفر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك شاكرين لك ذاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا واغسل توبتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سقيمة صدورنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم امتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.